خبر عندك يعني معطوف على الجوله. نعم مش بالقاعده برضه. مش بالقاعده برضه. نعم سيدي. خبر. نعم يا سيدي ما شاء الله. الله يفتح عليك يا سيدي. ان شاء الله. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يشهد والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول دلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هناك يهد مستفتات نعم سيد لا تفتح نعم سيد أرني ولدت بالعرف نعم يا ولد وهنا ولا تفتني نعم وفي مريم تتبعني أهلك نعم ما شاء الله وترحمني بهود نعم ترحمني أهلك عند العصر نعم ما شاء الله ما شاء الله فأنا يعني فكرت كثيرا أو يعني قعدت أفكر ليه يعني دي مستثناء كده الله أكبر فوجدت إن الشيخ الشيخ الشاطبي قال كلما تليه يرى للهائي والكافي مدخلا نعم يعني هو الهاء الضمائر أنواع ثلاثة نعم متكلم غائب مخاطب نعم فالمتكلم الياء نعم ياء الضمير نعم الياء التي تفتح شرطها ان تقبل هاء الغيبه نعم وكاف الخطاب مكانها نعم ولكن اذا لم تقبل الهاء والكاف لا تفتح الله أكبر ما شاء الله قلنا مثلا قال ربي أرني أنظر يعني هو بيده سيدنا موسى بيده أرني أنظر بقى دي فيها وقفة لم يقل ربي يعني أكرمني أنظر أو كذا أرني أنظر يعني هيئني ومجعلني في المقام الذي يصلح لي أن أرى الله أكبر رب أرني أنظر. نعم يا سيدي. طبعا هو دعاء جدا موسى. نعم. ما ينفعش ده يقول أرني كان. صحيح نعم ما شاء الله. ولا أرني. أي يا سيدي. ولا تكلم. لا تدخل عليه فعلا. ولا تفتني أنا. لا هو شو بقى تفتنه. ما تخش فيها يا صاحبي. تفتنك. لا تقبل الضامرين الثانيين فعلا. ما ينفعش. أي يا سيدي. اتبعني أهلك. أهلك نعم. فاتبعك. فاتبعه. نعم يا سيدي ترحمني ترحمني انا ترحمه ترحم مين بقى نعم يا سيدي او ترحمك انت نعم يا سيدي السر في في عدم نفس هذه المئات وصلا انها فقدت الصبر ولم تقبل الهاء والكاف. ما شاء الله، ده من معجزات الامام الشافعي يا سيدي. الله يرحمه ويتقبل يعني منه. والله يعني شنو معجزه من معجزاته فعلا. يعني هو بالذات شيخ الشاطبي في بثه يعني استخدم الادب واللغه. ولم يكن حظه ان يعطينا معلومات فقط. لذلك بسلم باستشهادات رجال ونوادرية وتحمل. فصاحة نصف فصاحة. كذلك. لذلك مثلا وحتى يكون رفض الجلال أولى. كلمات. مش رافض كلامه وخلاص يا سيدي. مش رافض كلامه وجمع يعني. من كراماته ومناقبه يعني. نعم يا سيدي، هي اللي يؤدي فعلا المعجزه والله. فتح من الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا سيدي ويبارك فيك ويزيد لك علم وفضل. لقد ابتغوا الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دي بتعتبر من يعني الامور دي تعتبر يعني زي مثلا سيدنا يوسف عليه السلام. نعم سيدي. لما ساله صاحب السجن. نعم. عن رؤياهما. نعم. قبل ان يفتيهما. نعم. قال لا تكن طالب بقليل الى اخر الكلام. نعم سيدي. يعني لان هو يعني وجد استخدم حضورهما وانتهى الفرصة. نعم. وما هيصدر الكلام. ايوه ايوه سيدي. لكن لو كان هو شرح دوره من الاول وقال لهم ده لا يجب طوله في الطريق الا. يبقى هيروح. صحيح. هيهتموا بيه. نعم يا سيدي. فدي بتبقى يعني فتوحات يعني. نعم يا سيدي. ما شاء الله. الله الشاطبي هيقول لك اهو يعني علمنا حاجه. نعم يا سيدي. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا. نعم. إلا ما كتب الله لنا. نعم. المصيبة تقع على الإنسان. ما شاء الله. نعم يا سيدي. لكن هنا لم يكن علينا. نعم. لنا ما شاء الله. محسوبة. نعم يا سيدي. يعني مصلحتنا. صحيح. هو مولانا. نعم يا سيدي. تولي أمرنا. نعم. يعلم ما يصلح لنا. نعم. وذلك بقدر خيره وشره. القدر ليس فيه شر. نعم يا سيدي. ليس فيه شر. نعم. لكن الشر كلمة يعني هنا يعني لا يصيبك أنت. نعم. شر بالنسبة لك أنت قد أصبت يعني. نعم يا سيدي. يعني حصل فيه ألم في إلام. نعم يا سيدي. حصل فيه إلام. نعم. لكن تخيل تتأمل يعني قوله تعالى قل اللهم مالك الملك. نعم. تؤتي الملك من تشاء. نعم. الإيتاء خير. نعم. لنا. نعم. وتنزع الملك ممن تشاء. نعم. نزع إلام. نعم. والعز من تشاء. العزة. نعم. جمال. نعم. إفعال. وتذل من تشاء. بيدك الخير. نعم. ما قال والشر. نعم. أي الله أكبر. ما شاء الله. نعم يا سيدي. ولذلك أنا لما كنت في ظل العذري. نعم. وحصل ما حصل وخرجت منه. نعم. أنا يعني فرحت بهذا الأمر. نعم.

ومنهم الذين يؤذون. يعني الزكاة نعم تذكر المال نعم وتنميه نعم بركة نعم وإن كان في ظاهرها نقص نعم. القرآن إذا كان يقول من الصدقات للفقراء نعم ما قال الزكاة صدقات نعم الزكاة لماء للمال بركة للمال نعم نعم ما شاء الله. لكن الصدقات معناها زكاة نعم سيد صدقات يعني من الصدق الله يعني لا لم ينمو المال فيبارك فيه نعم إلا إذا أصدق العبد أو صدق العبد مع ربه نعم ما شاء الله صدق أولا نعم صدقات نعم ذلك ناس وهذا النساء فضل فضل قال إيه صدقات نعم هل كان للبطل نعم المهور نعم لا صدقة نعم صدقة الله صدقة يعني أعطيها ولا تمدد عليها نعم ولا تستكثر الحق نعم ولا انت قلت صاحبك واحد صاحبك ولا حاجه في هديه نعم اذا كان عنده هديه نعم نصيحه تتزوج يا بقى نعم حياتك بقى نعم وانت اللي داخل لكم لا خلق لابد ان يكون الظاهر ما شاء الله لها نعم زين ما شاء الله مكانك زين ما شاء الله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم إنما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد